سورة التوبة ففيها آية مبهرة للغاية يقول فيها رب العالمين 36 36: نعم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طبعا القارئ العادي لهذه الآية قد لا يستشعر ما فيها من إعجاز علمي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، كل الناس تعلم أن عدة شهور السنة فيها 12 شهر، ولكن الذي ينظر في هذه الآية الكريمة بمعيار العقل ومعيار العلم يدرك أن الذي يحدد سنة الجرم السماوي هي طول المدار حول المركز الذي يدور حوله. يعني الذي يحدد طول سنة الأرض هو مدار الأرض حول الشمس، لأن السنة عبارة عن إيه؟ يعني الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض في دورة كاملة حول الشمس. طيب هذا المدار حدده ربنا تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى لخلق الكون، لأن هذا المدار لو أن فيه شيء من التغيير ولو قليل، لو قربنا قليلا من الشمس لأحرقتنا حرارة الشمس، ولو بعدنا قليلا عن الشمس، يعني المدار هذا اتسع قليلا، يعني لا تجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. فتحديد هذا المدار شهادة لله بالحكمة البالغة في الخلق. فيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهذا يؤكد على أن الشهر في معيار الله هو الشهر القمري ليس الشهر الميلادي، هو الشهر القمري. منها أربعة حرم التي وصفها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة تؤكد على أن بعد الأرض عن الشمس منذ اللحظة الأولى للخلق كان ثابتا محددا إلى قيام الساعة ولن يختلف. جميل. نعم. ليه مدخلتنا؟ أي الأولى حضرتك أي. وجهة نظر علمية. نعم. إذا كانت السنة هي الوقت المطلوب الذي تقطعه الأرض في دورانها حول الشمس، نعم، فهي تمر بذلك في مراحل لا شك. نعم. يعني مرحلة مثلا تكون محرم، ثم مرحلة تكون صفر وربيع، نعم، إلى آخر هذه الشهور لحد 12 شهر. نعم. أليس كذلك؟ نعم. جميل. يوم خلق السماوات والأرض، نعم، قلنا ان في عصور غابره، نعم، كان اليوم 4 ساعات. طيب كان السنه برضو 12 شهر. طبعا يعني مع تغير الايام الفصول 4 والشهور 12، لكن الذي يعني يختلف السنه مثلا الان تساوي، نعم، مثلا 365 يوم وربع. يعني زمان السنه هي 365 يوم برضو، لان هو اللي بيختلف هو اللي لا الايام يزيد، لان هو اذا زادت سرعه دوران الارض حول محورها، ما اللي بيحدد اليوم ايه؟ افهم يعني ال 2200 يوم، نعم، اللي هم السنه القديمه يساووا تماما 365 يوم وربع بتوعنا حاليا، لان اصبح اليوم 24 ساعه الليل والنهار، يعني 24 ساعه وكان 4 ساعات. واذا يكمن الاعجاز في سرعه دوران الارض حول محورها فقط، لا وحتى في مدارها، لأن هو كون رب العالمين يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يقول يريد أن يقول لنا ربنا تبارك وتعالى أن من حكمته أنه حدد بعد الأرض عن الشمس حتى لا تحرقها حرارة الشمس إذا كانت أقرب، ولا تتجمد من شدة البرودة إذا كانت أبعد. طب لماذا لم يدل العلم بدلوه في حكمة كون الليل والنهار 4 ساعات؟ متى يعني؟ في بدء الخلق؟ لا يعني لا يستطيع الحكم ان ربنا سبحانه وتعالى يخليهم 4 ساعات وبعدين يخليهم 24 ساعة برضو من الومضات المبهرة في سورة التوبة. نعم. انه القرآن يتحدث في سورة التوبة الآية 108 و109 و110 بقول الحق تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هل هذا كما قال الول ستريت نعم يعني قال بعض الناس أن ربما يكون هناك علاقة بين هاتين الآيتين وبين الذي حدث في 11 سبتمبر، وهذا ينفيه تماما الآية الكريمة التي نحن بصددها الآن، أن عدة الشهور إن الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يعني القرآن الكريم لا يأخذ إلا بالشهور القمرية والشهور الميلادية، أغلبها شهور وثنيات لا يعني يقرها ربنا تبارك وتعالى ولا يقرها القرآن الكريم. فمحاولة الربط بين رقم الصورة توبة يعني الجزء التاسع والصورة رقم 11 وقالوا 11 9 سبتمبر هذا والآية مش عارف رقم هذا كلام غير صحيح. وتنفيه هذه الآية التي جاءت في نفس الصورة كأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الناس سيدعون على هذه الآيات بأنها لها علاقة بحدث 11 سبتمبر. وأنا أعتقد أن هذا دعاية من أعداء للأمة الذين يريدون أن يؤججوا العداوة بيننا وبين الأمريكان. فينتنفيها هذه الآية. القرآن لا يقبل إلا الشهور القمرية وشهور الميلادية شهور وثنيات قديمة لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى. ده وصل بهم الأمر لأنهم يقرنوا